إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لا شك أنه في خلال تلك الأسابيع الثلاثة الماضية ونحن جميعا يعني نتابع ما يحدث من مجازر ودك وحرق العراق ولإخواننا المسلمين هناك في العراق، يعني رأينا حصاد هذه الحروب وهذا العدوان وهذا الظلم. فلنبدأ كلامنا الليلة بهذه القصيدة للشاعر صالح العشناوي بعنوان أبكي وماذا تنفع العبرات. يقول: أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا. يعني هو يقولها على لسان أحد العراقيين: أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا، ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا فلجات، تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات، أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات، يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات، وحشية لو أنه لاكو رأى لتصدعت من قلبه الزفرات، بتنا على لهب المواجع والأتى والمعتدون على الأسرة باتوا، أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات، فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين خسات، ماذا يفيد الدمع والدم ها هنا يجري ودجلة يشتكي وفرات، ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمذ قلبها الحسرات، بغداد يا بغداد ما التفت المدى إلا وعندك تورق اللفتات، بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات، صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات، أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات، لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات، لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات، أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات، ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درد الردى عثرات، ماذا يفيد الدمع يا محبوبة تبكي على أشلائها الحرمات، ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات، ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات، أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي ثبات، الأمر أكبر والحقيقة مرة وبنو العروبة فرقة وشتات، وعلى ثغور البائسين تساؤل مر المذاق تميته البغثات، أين الجيوش اليعربية هل قضت نحبا فلا جند ولا أدوات، هذا التساؤل لا جواب لمثله فبمثله تتلعثم الكلمات، لو كان للعرب الكرام كرامة ما تربت سفن العدو قناة، الأمر أكبر يا رجال وإنما ذهبت بوعي الأمة الصدمات، الأمر أمر الكفر أعلن حربه فمتى تهز الغافلين عظات، كفر وإسلام وليل حضارة غربية تشقى بها الظلمات، يا مارد الغرب الذي لعبت به كأس الغرور وسيرته طغاة، نزوات قوم قادت الأعمى إلى لهب كذلك تقتل النزوات، أبناء أمتنا الكرام إلى متى تمتد فيكم هذه السكرات؟ ماذا أقول لكم وليس أمامنا إلا دخان الغدر والهجمات؟ هذا العراق مدرج بدمائه قد سودت بجراحه الصفحات، وهناك في الأقصى يد مصبوغة بدم وجيش غاصب وبغاة. ماذا أقول لكم ودور إبائكم لا ساحة فيها ولا شرفات؟ ماذا أقول لكم وبرق سيوفكم يخبو فلا خيل ولا صهوات؟ قصت ضفائرها المروءة حينما جمد الإباء ومات في النخوات. بكت الفضيلة قبل أن نبكي لها أسفا وأدمت قلبها الشهوات. عذرا إذا أقسمت أن الريح قد هبت بما لا تفهم النعرات. لن يدفع الطغيان إلا ديننا وعزيمة ترعى بها الحرمات. إني لأبصر فجر نصر حاتم ستدفه الأنفال والحجرات. هذه إشارة في غاية العمق، ستدفه الأنفال والحجرات. فالأنفال معروفة في جهاد الكافرين، أما الأنفال فهي طبعا في جهاد الطغاة من الظالمين أو أعداء الله من المنافقين. لا شك أننا ونحن نتابع هذه الأحداث الأخيرة في الأيام القليلة الماضية، يعني الجميع في صدمة وفي ذهول، وكل قلب يحترق وكل عين تدمع وكل إنسان في حالة ذهول، لأننا استدرجنا إلى قدر من التفاؤل كبير، وإن كان يعني ما تكلمنا عنه من قبل وكان فيه تفاؤل يعني مشوبا بالحذر، لأن الإنسان كلما زاد أمله كلما إذا أحبط يزداد عنف الصدمة. فنحن في الحقيقة إذا كانت الأمور تمشي على حسب السنن والقوانين الإلهية في الوجود، فبلا شك نحن لا نستحق أن نمكن ولا نستحق أن ننتصر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فعلا تكفل بنصر المؤمنين وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن هذا النصر مشروط بشروط يوضحها قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن قصرنا في نصرة الله عز وجل وفي نصرة دينه، والحال يعني لا يخفى، لكن المسألة أن الأمل كان قويا أو الرجاء أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله لا بعدله في هذه المحنة. لأننا نحذر يعني إياكم من اختلاط الأوراق، اختلاط الأوراق في مثل هذه المحن أمر شديد وفي غاية الخطورة. بعض الناس قد تفهم من هذا الانحياز الكامل من كل المسلمين في كل العالم الإسلامي هو إلى شخص مثل صدام أو مثل حزب البعث الكافر المعادي للإسلام المليء تاريخه بالدم والقتل والإجرام. فهذه قد يحدث أن بعض الناس تختلط على الأمور، بعض الناس وصل بهم التفاؤل والغرق في الأماني والأحلام إلى حد أنه بتصور صدام حسين ده خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو صلاح الدين الأيوبي. لا تخدعوا أنفسكم بهذه الأماني. المسألة ليست مسألة صدام، مسألة هذا قتال، هذا قتال لدفع الصائل على إخواننا المسلمين في العراق وعلى أموالهم وديارهم. ثم إن العراق ليست فقط كما اعتدنا أن نقول هي البوابة الشرقية، في هذه الحرب بالذات العراق كانت تعتبر السور الذي يحيط بالأمة الإسلامية، فإذا انهدم فالله أعلم ما يكون بعد ذلك. نقول هذا لأن إذا انهارت العراق وتقطت سوف ندخل في مرحلة والله تعالى أعلم جديدة يعني في كل أبعادها. فهذا هو البعد الذي ينظر إليه المسلمون أو ينبغي أن ينظر إليه جميع المسلمين، أنه إذا سقطت العراق أمام هذه الهجمة الإجرامية الصليبية فهذه مرحلة كما صرحوا بذلك وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها. فنلاحظ أن الناس اللي انحلقت بهم الآمال والأحلام والطموحات إلى أفق بعيد جدا ازدادت الصدمة. يعني في ناس كانوا متوسطين، يعني كان في أمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت كان الغالب أن المتوقع أن المسألة تطويل فقط المقاومة، لكن الله تعالى كان الغالب أن الأمر سينتهي بصورة أو بأخرى. العجيب أن في ناس بتتعمد الغرق في الأحلام بطريقة عجيبة جدا، ويمكن سبق أن تكلمنا في هذا النمط من التفكير. وصل بهم الأمر إلى افتراضات الآن أنا أرجو أن تكون حقيقية، لكن أحسبها بعيدة وبعيدة جدا، لأن لسه حسن الظن إحنا بننكب بسرعة في حتة الانكباب العاطفي على الشخص الذي نؤمل فيه أن يكون كما نرسمه نحن في خيالنا وليس كما هو عليه في الواقع. فكثير من الناس أصبحوا دلوقتي يتكلموا في الظروف الحالية أن لا، ده تكتيك واستراتيجية من صدام المستخبي بالقوات، ومش ناقص بيقوله دخل هو كمان السرداب وهيطلع لنا تاني زي المهدي بتاع الشيعة. لسه في أمل، لا ده الموضوع مش قادرين يصدقوا. ده نوع من الحيل الدفاعية المعروفة عملية الإنكار، على بال من الإنسان يتقبل الصدمة فهو لا شعوريا ينكر ما أمامه، ومع ذلك نرجو أن يكون هذا الحل واقعا وحقيقة. أذكر لكم بعض ردود الأفعال من بعض الشباب وبعض الكاتبين الإسلاميين. يقول أحدهم مثلا: ظننا أن المعركة مع الأمريكان محتومة لصالحنا بلا ريب حتى جاءت حرب أفغانستان التي استدرج فيها الأمريكان، يعني الشباب الإسلامي، إلى عمق أرض أفغانستان بين مطرقة جبال أفغانستان المرعبة وسندان المجاهدين المدربين. هذا حصل مع من ذهبوا إلى أفغانستان مجاهدين ثم حوصروا بين تلك التضاريس الصعبة في أفغانستان، وبين لأن أفغانستان دي معظمها عظم، دي عظم اللحم فيها قليل جدا، تضاريسها صعبة للغاية. فبين مطرقة هذه التضاريس الصعبة العثيرة وبين سندان المجاهدين الأفغان وبعض الأفغان الذين تتبعوا هؤلاء المجاهدين وقبضوا عليهم وسلموهم الأمريكان، هب الشباب في العالم الإسلامي ليدافعوا، وجاء الأمريكان بحدهم وحديدهم وبدأ القصف المرعب يهز الجبال وقبلها يهز النفوس. قلنا المعركة البرية هي المحك، هذا كان حتى في أفغانستان نؤمن أن ما تكون فيه التحام بري حيكون ده المحك. ثم حصل صدمة لم يتوقعها الأمريكان أنفسهم، حصل انسحابات متكررة من المناطق وقتل وأسر وحصار إلى آخره. ثم بدأ الأمريكان في تكشير أنيابهم تجاه بغداد وبدأ العد التنازلي. قلنا لن يفلت الأمريكان من قبضة الحرس الجمهوري، قاومت أم قصر مقاومة أسطورية وصمدت الناصرية صمودا عجيبا واستأثبت البصرة. طبعا لازم تفهموا ان معظم الاماكن او عامة الاماكن التي حصل فيها مقاومة اما فيها رجال صدام واما فيها مسلمون من اهل السنة، لكن الثغرات دائما كانت من الرافضة، ليعيد التاريخ نفسه من جديد ويخرج ابن العلقمي علينا من جديد كما حصل مع القضاء على الخلافة الإسلامية، وكيف ان الرافضة تعاونوا مع التتار لتدمير بغداد وإهلاك أهلها. فحصل نفس الشيء، الخيانة، واللي بيجيبوهم دول في الغالب هم رافضة، اللي بيجيبوهم في الإعلام مهللين وفرحين هؤلاء من الشيعة، وده شيء معلوم أن الشيعة هم الذين يرحبون بهم الآن، بل هذا خطر جديد على أهل السنة حصول هذا التقارب بين الصليبيين وبين الرافضة أيضا. يعني قاومت هذه المواقع في أم قصر والناصرية والبصرة. فقلنا يعني إذا كان هذه في تلك المناطق النائية عن العاصمة فماذا سيكون الأمر في بغداد حيث العدد والعدة والمنع، حيث الرجال ورأس السلطة والخيار الأخير. دخل الأمريكان بغداد، قلنا الآن تحدث المقتلة، الآن نشفي صدورنا منهم، وأطبق الصمت. لا يقطع هذا الصمت إلا همهمات الكلاشينكوف وقهقهات الار بي جي. سخرت أم قصر من بغداد وبصقت البصرة على أهل بغداد وغطت الناصرية وجهها ولها أنين. ما الذي حدث؟ هل بعث ابن العلقمي من قبره؟ الدور تشتكي والمساجد تنوح. واليوم قصف شديد جدا على أحد المساجد في بغداد، حرمة أماكن العبادة أو المساجد، هذا شيء لا يمكن أن يرد في الحداثة. المساجد تنوح، ليست السماء هي السماء التي نعرف، ولا الأرض هي الأرض التي نعرف، ولا الوجوه هي الوجوه التي نعرف. غصة في حلقي ودمعة في عيني وألم في فؤادي، من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ لنزيد الأمر وضوحا فيما يتعلق بنقطة اختلاط الأوراق عند بعض الناس وتهور البعض في عقد الأمال الجسيمة في شخص صدام حسين، لا، صدام حسين مش هو المقصود أبدا بالتعاطف الإسلامي والذي تجاوبت به أضداء الكرة الأرضية كلها حينما حصل هذا العدوان. لازم تكون فيه وضوح شديد في الراية، في أمور ليس فيها أي فصال أو مناقشة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد الوحيد الذي يجوز للمسلم أن ينضوي تحت رايته. فراية البعث قطعا هي راية جاهلية كفرية، لا جدال ولا شك في هذا. راية البعث راية جاهلية، فنحن لا نركب لننضوي تحت مثل الراية. واضح؟ أما قتال من ذهب ليدافع فهذا ليس لأجل صدام، هذا من باب دفع الصائب لدفع الشر عن إخواننا العراقيين أو لصد هذه الغارة الخطيرة التي وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. إن وجدت راية إسلامية خالصة فيجب الانضواء تحتها، طبعا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما إذا لم توجد راية إسلامية كما حصل في بغداد، راية حزب البعث راية كافرة مثلها مثل اليهود والنصارى وغيرهم، لكن هذا القتال بالنسبة للشعب العراقي أو للإخوة المسلمين من أهل السنة، هؤلاء حكوم مثل حكم المكره المكره، وهذا قتال لذات السؤال. يعني افترض بعض الفقهاء فرضا قال: لو أن رجلا في بلاد الحرب ثم اعتدي على بلاد الحرب هل يشارك في الدفاع عنها؟ قالوا: لا يجوز له أن يقاتل تحت راية ديار الحرب وديار الكفار إلا إذا قصد هو بنفسه أو قصد المسلمون بشر، ففي هذه الحالة يقاتل حتى لو في صف من الكفار الأصليين أصحاب هذه الدار، يقاتل لا بنية الانضمام تحت رايته لأن هذا لا يجوز، ولكن بنية دفع الصائل لأنه الآن أصبح هو أو المسلمون الذين معه مستهدفين بالقتل، فهذا قتال لدفع الصائل. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل إلى آخر الحديث. فإذا هذا في حكم المجرم، وهذا القتال لدفع الصائل لأنه يقاتل دون نفسه أو أرضه أو عرضه أو ماله أو إخوانه المسلمين. فهذه نيته، لا يمكن أبدا أن يجوز أن تكون النية مناصرة البعث ولا طواغيتها، لأن في هذه الحالة لا يمكن أن يدفع الغزاة عن نفسه إلا بالقتال مع راية البعث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع حسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فإخواننا المسلمون الذين ذهبوا سواء من سوريا أو فلسطين أو لبنان أو الأردن للجهاد هناك، لأن طبعا هؤلاء أقرب قاتل الذين يلونكم من الكفار، هؤلاء أقرب الناس وبالتالي الأمر يعني أقوى في حقهم من الأبعدين، هؤلاء نحن نربأ بأنفسنا أن نكون من الذين قالوا لإخوانهم فقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. مش امبارح بنهل لهم دول أبطال مضحين ثم الآن نقول لو أطاعونا ما قتلوا، أو نكون كمن قال الله فيهم: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا، لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا القتال والجهاد، لكن نقول هؤلاء أرادوا خيرا وأجرهم على الله سبحانه وتعالى مهما كانت العواقب، لأن بلا شك الذي يختار مثل هذا المسلك هو عنده أولويات. أي شخص يصل لهذه الدرجة من التضحية الأولوية العظمى في حقه أن ينال الشهادة في سبيل الله، ثانيا التمكين أو النصر، ثالثا الأكل، الاحتمال الأخير هو السلامة، لكن الاحتمال الأول الشهادة، يليه النصر والتمكين، يليه الأكل يبقى حيا أسيرا، يليه السلامة. فهذه الأولويات بلا شك ينبغي أن توضع عند وضع مثل هذه الأولويات. يعني أحد القادة الأمريكيين يصف هؤلاء المتطوعين قائلا: إن هؤلاء المقاتلين الذين قابلناهم يختلفون تماما عن المقاتلين العراقيين، حيث يقولون إنهم يخوضون حربا مقدسة دفاعا عن الدين وقتالا ضد إمبراطورية الشر الأمريكية التي يتهمونها بمحاولة القضاء على الإسلام. مراسل قناة أبي ظبي في بغداد يقول إن المتطوعين العرب، هذا الكلام اليوم وأمس، إن المتطوعين العرب أصبحوا وجها لوجه مع القوات الأمريكية التي تلاحقهم بأسلحتها الخفيفة في مشهد وصفه المراسل المأساوي. وقال إنه في الوقت الذي يحاول فيه المتطوعون والاستشهاديون العرب الهروب من نيران المدافع والدبابات الأمريكية، يقوم عراقيون برشد هؤلاء المتطوعين بالحجارة وملاحقتهم بأقذع الشتائم مما اضطرهم إلى الفرار دون أي حماية تذكر. ومع ذلك نحن نقول جزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم الشهداء وأن ينجي سائرهم من هؤلاء الأعداء. فكما يعني أشرنا، ليس هذا القتال الذي استحسنه المسلمون أجمعون وعلماؤهم ليس لأجل البعث، إياكم أن تختلط الأوراق أن هذا يكون زلزال خطير في الإيه في المفاهيم. لا يمكن يكون البعث مقصودا، بالعكس البعث عدو مثل اليهود بالضبط أو مثل الأمريكان، لكن القضية أن هؤلاء إخوة لا يقاتلون تحت راية يعني جاهلية أو قومية، وإنما يذودون عن أعراض المسلمين وأموالهم وديارهم. صدام وجنوده الله أعلم بنياتهم، لكن الظاهر أنه يقاتل من أجل الكرسي ومن أجل إيه القومية أو غير ذلك من شعارات حزب البعث الهارب. لازم نلاحظ أن معظم القتال الذي حصل وما زال يحصل هو من مناطق السنة، وذلك أمريكا لما جت دخلت أحياء بغداد مناطق التي يكبر فيها الإيه الرافضة، المناطق التي يكبر فيها الرافضة الشيعة، لأنهم هم الذين يرحبون بالأمريكان. فكل الذين يقاتلون هم أهل السنة الرافضة في البصرة، لأن طبعا نظام العراق في أمريكا عرفت تنقي الحقيقة مكان كل معقد الثارات، ما فيش حد في العراق ليس لديه ثارات عند صدام حسين ونظامه، كله عنده ثار فأر، وكم قتل وكم عذب وكم شرد وكم ارتكب جرائم ومذابح، لأن تاريخه دموي ومعروف، هذا الشيء لا يختلف عليه يعني إثنان. فمن الذي أدخل البريطانيين في البصرة؟ هم الرافضة، هم الذين أيضا أفتوا بعدم عرقلة البريطانيين عند اجتياح البصرة، وكل البصرة سقطت في الأول إلا وسط البصرة، لأن هذا المكان هو الذي يقتل فيه أهل السنة والجماعة في البصرة أهل السنة. فالشاهد يعني ده موضوع يستحق أن يفرض، موضوع خطر الشيعة في كل أحقاب التاريخ من حيث تحالفهم دائما مع أعداء الإسلام ضد أهل السنة والجماعة. حتى الصور اللي يجيبوها ويبثونها الاحتفالات والتهليل في حي اسمه حي الثورة في بغداد يقتنه 2 مليون شيعي، 2 مليون شيعي، يعني هذا هو ما يتوقع من هؤلاء الرافضة، وهذا هو تاريخهم يكرر نفسه من جديد، اللي هو الخيانة وطعن الأمة في ظهرها. ويعني هذا موضوع يطول الكلام فيه، فلا يبعد أن اللي بيرشقوا المجاهدين العرب بالحجارة ويتبعونهم بالشتائم هؤلاء هم إيه قد يكونون والله تعالى أعلم من هؤلاء الرافضة. بالأمس حصل حادث طبعا رمزي له دلالة رمزية في غاية القوة والعمق، وهو ما حصل في أحد تلك الأحياء من تمثيلية واضح أنها مدبرة بغاية الإحكام، أن يطلع بعض الناس التفوا حول صنم من أصنام المجرم الصغير صدام وتسلقوا وحاولوا بحبال أن هم يوقعوه، هو معروف جدا أن مش ممكن حبل بالإيد يعني يتشد، واضح عملية مدبرة. واليوم تكلم بعض الناس العراقيين وقالوا لا دول عبارة عن كانوا مساجين، دي مجموعة من المساجين في سجون صدام، الأمريكان أخرجوه من السجن وأعطوا كل واحد $100 ليقوم بهذه التمثيلية. واضح احنا طبعا ضد التماثيل وضد الأصنام، لكن أنا أتكلم على هذا الحدث من الناحية الرمزية. فاللي حصل أنه يعني الشعبات 2-3 وحاولوا بالحبل يشدوا التمثال ما قدروش، فجت بقى الدبابة الأمريكية وصعدوا على سلم عالي وهم اللي ربطوه بإتقان وبإحكام وشدوا الصنم إلى أن فقط، وهنا ظلوا يركلونه بالأحذية ويجلسون عليه ويدوسونه بأرجلهم إلى آخره. وبعدين الجندي الأمريكي أول ما صعد والتمثال لسه موجود جاب العالم الأمريكي طبعا في غاية الاستفزاز لكل شعوب الأرض، حتى CNN اليوم استنكرت هذا الحدث، موضوع رفع العالم الأمريكي بهذه الصورة احتلال، فغطى وجه صدام صنم يعني بإيه بالعالم الأمريكي، ثم بعد فترة نزعوه ووضع العالم العراقي في صدره، ثم بعد ذلك أسقطوه إلى الأرض وسط التهليلات إلى آخره. هو كما قلت حدث له دلالة أمريكا، يعني إذا كانت هي مدبرة المسرحية دي فعايزين يقولوا الشعب العراقي أراد أن يزيح صدام ومثلا في هذا الصنم وعجز، واضح، فنحن جئنا بقوتنا وأزلنا لكم هذا الصنم، وإن حطينا العلم العراق إن إحنا الذين قمنا بتحريركم. يعني بعبارة أخرى نحن حررنا العراق لنحتلها، تحرير العراق لكي يحتلوها ويجعلوها عبرة لمن يعتبر. هذه الفتنة كما نلاحظ يرقق بعضها بعضا كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل مرحلة بنقول إن الماضية كانت أخف منها. فهل يدري أولئك الذين ابتهجوا ورحبوا بالقوات الغازية من قصير النظر، هل يدري أنه ربما يأتي يوم يقولون أو يتمثلون بقول الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما جئت في غيره صرت أبكي عليه. هو صدام شرير ومجرم، لكن خطورة صدام لا يمكن أن تقاس بالاستراتيجية العميقة لمنهجية الأمريكان والغرب في غسيل عقول شباب الأمة من بعد وهدم كيانهم المعنوي قبل هدم كيانهم المادي. أفضل أن أبين شيئا من موقف حزب البعث من الإسلام، أن هذا أمر في غاية الأهمية، بس المسألة لضبط الأمور مش أكثر حتى لا يحصل هذا الاختلاط، لأننا كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى جعل كشف سبيل المجرمين أحد المقاصد الرئيسية للدعوة الإسلامية، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، هذه نقطة التحطيم، يعني تمثال صدام، أتذكر يعني أن كان توفيق الحكيم له كتاب اسمه عودة الروح، بيتكلم فيه عن إيه؟ يا لنهور حتى هذه عودة الروح بيتكلم عن إيه؟ ولا واحد كويس عن حزب البعث، ما كانش يتولد في حزب البعث سنة 19 كان لسه في حزب البعث، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ الثورة الفرنسية هو من تاريخ ما يشرفش إن أنتم تهتموا بيه قوي، يعني لكن معلومة معروفة أوي أوي. عودة الروح بيتكلم عن إيه؟ كويس. عودة الروح بيتكلم عن ثورة 19 بتاعة سعد زغلول، إعادة الروح للشعب إلى آخر هذا الكلام المعروف. أنا ليه بذكركم بيه؟ لأن هو توفيق الحكيم بعد كده ألف كتاب اسمه إيه؟ عودة الحجاب. عودة الوعي بعد عودة الروح اللي هو بتكلم فيها عن ثورة 19، بتكلم عن ايه؟ عودة الوعي. تأليف هذا الكتاب كان وراء قصة، كان وراء قصة انه بعد ما مات عبد الناصر، فكان توفيق الحكيم بيسمع ناس بيتكلموا ان هم يريدون ان يقيموا تمثالا لعبد الناصر، لكن يتناقشون ايه انسب مكان يوضع في تمثال عبد الناصر حتى يحصل اعتراف بفضله وانجازاته وكذا. فاختلف الناس الذين كان يعني هو يسمعهم في المكان، اي مكان انسب، فاذا باحدهم يصرخ ويقول او يعني يهتف ويقول: وجدتها انسب مكان يوضع في تمثال عبد الناصر هو اكبر ميادين تل ابيب. فهو يقول ان هذه كانت صدمه بالنسبه له، اعادت اليه الوعي الغائب اللي كان غائب اثناء الثوره حكم عبد الناصر، فهذا أعاد إليه الوعي فجعله يلتفت لفعلا ويسترجع بقى إنجازات عبد الناصر طبعا السلبية التي أنهكت الأمة وفعلت ما فعلت. الشاهد من الكلام أذكركم بهذا الحدث فقط فيما يتعلق بتمثال صدام، يعني أن لو كنت أمريكيا وليس في عقلتي أن التماثيل محرمة مش كنت أحطم تمثال صدام حسين، لا ده كان ينقل من ميادين بغداد إلى أكبر ميادين واشنطن العاصمة الأمريكية اعترافا بفضل صدام حسين. هل خدم احد امريكا مثل ما خدمت صدام حسين؟ امريكا لو كانت عايز تقضي عليه من زمان ايام حرب الكويت هذه، هل كانت تعجز عن ذلك؟ لها اساليبها الكثيره جدا. فدي الحقيقه ان صدام حسين بس امريكا ما لهاش عزيز، ويعني تاريخها معروف في مثل هذا. ما خدم احد الغرب وامريكا بمثل ما فعل صدام حسين، وهذا لن نفيد في ذكره لان صفحات التاريخ تنبئ يعني وتوضح لنا الانهاك الذي انهك به العراق ومن ورائه الامه كلها بسبب تصرفاته وتهورته، سواء في الحرب مع ايران او ما حصل مع الكويت او هذه الاشياء. اذكركم ايضا بفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في صدام حسين، يقول فيه يصف يقول: عدو الله صدام الذي هو اكثر من اليهود والنصارى بل اضل منهم. وأيضا سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله فقال: هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعث الإلحادية، ويعلن أنه تاب إلى الله منها وإلى ما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضلال، فما لم يعلن هذا فهو كافر. أذكر بعض النقلات عن البعثيين أو عن صدام بالذات وأستاذه الشيخ العفلق. يقول صدام في كرات الدين والتراث، يقول نحن إذن أمة، ولكي لا تبدو هذه الأمة وكأنها خلقت بالإسلام، الأمر الذي يقوي منطلق الرجعية الدينية المتخلفة، يعني أننا يجب أن نكون حزبا دينيا ونحن لسنا كذلك، فيجب أن ترتبط نظريتنا بالتاريخ القديم، مؤكدين أن تاريخ الأمة العربية يمتد إلى عصور سحيقة في القدم. يقول أيضا في العموم، هذا كلام صدام، في العموم لا يستطيع المنهج والفقه الإسلامي في جوانبه المنغلقة والمتحجرة أن يكتب التاريخ العربي ويقرأه قراءة علمية وموضوعية. يقول أيضا بعدما ذكر الاعتزاز بالقرآن والسنة، يقول قد يقول بعضكم لماذا لا نأخذ القرآن والسنة ونطبقها مثل ما هي طالما اعتزازكم بها يصل إلى هذا الحد؟ والجواب بأن الله لم يأتي بدين واحد، ولو جاء بدين واحد وكفى لاختلف تفسيرنا للدروس المستنبطة، فهو قد جاء بأديان. وقال أيضا إن الناس الذين يدعون إلى العودة إلى الطريق السلفي في التعامل مع المسألة الدينية يريدون لمجتمعكم التمزق والتناحر والاقتتال. فنقطة مهمة جدا، يعني صدام يحارب الغرب الكافر، فيش معنى مش زي قواعد بتاعت الرياضة، ناقص بالزاوية إيه؟ كمان دي ما تعرفهاش. ناقص بزائد، يعني عدوي صديقي، لا دي هنا مش صح، مش شرط عدوي يكون صديقي الذي أحبه يعني وأولي. الخمير الروج اللي هو بتوع فيتنام بيحاربوا أمريكا وهم أولياؤنا في الله، لا طبعا، فليس كل من يحارب الدولة اللقيطة يعتبر من صفنا أو ممن ننتمي إليه ونفخر به، زي مثل الروافض حزب الله ما هو يحارب اليهود. المعنى ذلك أنه لا عداء بيننا وبين الرافضة، ولا اختلاف في العقيدة ولا في نحو ذلك. فيعني كما نقول يعني نحن ساعات بننكب كده وراء العاطفة، وراء العاطفة مجرد واحد يلوح لنا بشعارات إسلامية كله بيجي وراء. يعني الناس علقت الأمل كما قلت على صدام في المرحلة الأخيرة كأنه خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو صلاح الدين الأيوبي، وكان هو يحسن استخدام العبارات الإسلامية لحشد التأييد له من العالم الإسلامي، سواء في هذه المرة أو من قبل في حرب الكويت، وعارف أنه كيف يداعب عواطف الشعوب الإسلامية بأنه هو الوحيد اللي ألقى صواريخ على الدولة اللقيطة. يعني نبهت إلى هذا مرارا، لازم نفهم حدودنا ونعرف العدو والصديق بطريقة صحيحة، المقاييس لازم تكون دقيقة قبل أن تدخل أحدا في قلبك ويتربع في قلبك، ابحث عنه أولا. الاندفاع وراء العواطف والأوهام، ونحن نصنع يعني نجعل العواطف تلون نظرتنا للأمور. احنا أملنا يكون فيه شخص منقذ يرفع الأمة من هذا الذل والهوان، فأي واحد يلوح بهذه الورقة قبل كده ما هو القذافي أظهر أنه هو يعني البطل الإسلامي المنقذ، لكن ظهر بعد ذلك ما ظهر، وفي يوم من الأيام هو هدد أمريكا لا أعلن خلافة إسلامية وجمع لكم الشباب المسلم كله هنا، يعرف إيه الورقة اللي ترعب الأمريكان. فالشاهد من الكلام يعني مش عايزين احنا في الورقة بيلعبوا بينا، واضح؟ زي ما قلت من قبل، هتلر لما كانت ألمانيا هنا بالسيارات بتقذف منشورات يقول للمصريين نحن جئنا لتحريركم من الإنجليز وظلمهم إلى آخره، بالعفوية الساذجة بتاعت بعض المصريين لقبوه بالحاج محمد هتلر. يعني ده تعبير عن عاطفة، احنا نبحث عن موقف. ونفس الشيء بنلاحظ طبعا في عملية الدعاء المهدية والأحلام والغرق في الأحلام والمنامات، منامات والله ونستحلف شفت منام كذا، ويكتب كل الأحداث كأنه يقرأها من إيه؟ من اللوح المحفوظ، ويحلف سينتصر صدام ويحصل كذا وكذا إلى آخر. الخميني طلع لنا في يوم الأيام بشعارات إسلامية ومواقف مبهرة، كل الناس تقريبا إلا السلفيين فقط، كل الناس بلا استثناء في كل العالم الإسلامي إلا السلفيين أهل السنة والجماعة فقط، هم الذين كانوا على بصيرة وأدركوا عداوة الخميني وانحرافوا عن الإسلام. لكن في كتير ناس حتى الآن ما زالوا يتصورون ذلك بسبب الجهل، وأنهم لا يطبقون مبدأ اعرف عدوك وأن تتبين سبيل المجرمين، واضح؟ فالخميني هللنا الخميني، وناس كانت تبايعوا على الموت من فوق المنابر، واضح. كان بعض الشباب هنا في الإسكندرية يأتي بالتسجيلات من الإذاعة الإيرانية للخميني ويجعلها مثل المتن ويشرحها للناس لإمام الضلالة. حتى رابين في انتخابات اليهود كنا نعلق الأمان على رابين لأن رابين أخف من غيره مثلا، واضح. برضو اليومين اللي فات دول فرنسا وألمانيا، بنحسب من فرنسا وألمانيا يعني دول أصدقاء، دول واقفين معنا. لا، هو محاولة للحد من الهيمنة الأمريكية فقط، محاولة للحد من الهيمنة. لكن موقف فرنسا من الإسلام موقف معروف، حامية الصليبية، كذلك موقف ألمانيا من الدولة اللقيطة وغير ذلك. فبنخدع نفسنا عشان نعيش في أحلام وردية نصنعها من أقل كلمة أو أقل عبارة ينطق بها يعني هذا العلج أو ذاك. يعني نصرة الإسلام وإعزازه أشرف وأعلى وأثمى من أن يتولاها بعثي أو رافضي أو علماني، فلا بد أن تكون غاية في غاية الوضوح. قد يضطر المسلم في بعض الظروف إلى الانضواء مع راية غير إسلامية إذا كنا في حكم المضطرين، عدو يهاجم بلاد المسلمين والراية ليست إسلامية، ففي هذه الحالة يتعين الجهاد، يتعين الرد والدفاع، لأن هذا دفع للطائف مش قتال تحت الراية الجاهلية. فأرجو أن تكون أمور اتضح كان فيما يتعلق بهذه الجزئية. من المضحك المبكي في ممارسات حزب البعث دائما التلويح بشعارات إسلامية، ودائما عملية الانتساب إلى البيت النبوي الشريف. فصدام حسين علماني بعثي لا ديني، عرفته شعوب الأمة المسلمة محاربا ومقاتلا شريفا لكل ما هو إسلامي، مرة باسم الوحدة العربية وأخرى باسم القومية وثالثة باسم الاشتراكية البعثية. صدام حسين ربيبة ميشيل عفلق وزكي الأرتوزي وشبلي العيتمي والبيطار، هؤلاء الذين أفسدوا الشباب باسم الأمجاد البعثية وشوهوا المفاهيم باسم التقدمية والوحدة والاشتراكية. أستاذه ميشيل عفلق لا يرضى أن يكون الدين بديلا للقومية، يقول أن نجعل قوميتنا وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات، فنتركها عرضة لتقلبات المنطق والذوق والهوى، فننادي بها اليوم ونؤثر عليها الأممية والشيوعية غدا، ونعتنق الدعوة الدينية بعد غد. يقول أيضا قد لا نرى، ميشيل عفلق هو طبعا نصراني لكن بعد موته قيل إنه أسلم، فما ندري كيف يسلم دون أن يرجع عن هذه الأشياء. يقول قد لا نرى نصلي مع المصلين أو نصوم مع الصائمين، ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب. يقول أيضا إن القومية تتعارض مع الطابع العالمي للإسلام، وقد تطور هذا الاتجاه الديني تطورا متزايدا نحو مواقف أكثر سلبية من العروبة وباتجاه الفصل بينهما. هو عندهم الإسلام مرحلة ثورية عند البعثيين، الأصل هو القومية العربية والعنصر العربي الجنس العربي، والإسلام دي مرحلة من المراحل، يعني يريدون أن يبتلعوا الإسلام في بطن القومية العربية. أيضا في الموسوعة الميسرة بعض العبارات، أنا أغتنم الفرصة لأن أرجو أن يصبح حزب البعث يعني في خبر كان ويكون انتهى كل شيء بالنزال، لكن درس من الموقف نفسه لأن مرت تكرر بأسماء أخرى، فحتى يغلق هذا الملف إن شاء الله. طبعا الشعار ورأيناه في الصور الأيام الماضية متعلق كل حتة في بغداد، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. إيه هي الرسالة؟ رسالة حزب البعث مش رسالة الإسلام، اللي هي الوحدة والحرية والاشتراكية. صدام حسين في يوليو سنة 79 قام بحملة إعدامات واسعة لثلث أعضاء مجلس قيادة الثورة، ثلث رفاقه من مجلس قيادة الثورة وأكثر من 500 عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. خلال شهر واحد أو أقل من شهر واحد أعدم صدام حسين 56 مسؤولا حزبيا في وقت تالي في شهر أغسطس، ولم يبق على قيد الحياة من الذين شاركوا في انقلاب سنة 68 سوى عزة إبراهيم الدوري، شهد عزة الدوري بتاع الأمم المتحدة أو يمكن من نفس العيلة، وطه ياسين رمضان وطارق حنا عزيز. في 22 سبتمبر سنة 80 طبعا شن حربه على إيران سقط فيها ما يقارب نصف مليون من أزاهير شباب العراق، فضلا عن 700 ألف من المعاقين والمشوهين، إضافة نفقات الحرب تجاوزت 200 ألف مليون من الدولارات. خرج بعد كل هذه التضحيات الرهيبة ليعلن للعالم أن حربه مع إيران كانت خطأ، وأن الحق كل الحق في العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما اتفاقية الجزائر. أثناء حرب مع إيران أنزل بالأكراد أبشع أنواع القتل والبطش والتنفيل والإبادة، حوالي 5000 قتلهم بالغازات السامة في حلبجة، معروف هذه المأساة، غازات سامة وكيماوية ونابل النضال إلى آخره، دكت مدن بأكملها الأكراد. أيضا تركز سياسة حزب البعث على قطع كافة الروابط بين العروبة والإسلام والمناداة بفصل الدين عن السياسة والمساواة في نظرتها للأمور. يعني عند الزعفين فيان شريعة حمورابي وشعر الجاهلية وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وثقافة المأمون، فهذه كلها تتساوى في بعث الأمة العربية في التعبير عن شعورها بالحياة. قام صدام بتجريد الدستور العراقي من كل القوانين التي تمت إلى الإسلام بصلة، وأصبحت العلمانية هي دستور العراق، ومعتقدات البعث ومبادئه هي مصدر التشريع لقوانينه. جاء في التقرير المركزي للمؤتمر القطري 82. وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة. وجاء فيه أيضا ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون الطقوس الدينية، وشيئا فشيئا صارت المفاهيم الدينية تغلب على المفاهيم الحزبية. يعني دي ظاهرة يستنكرها الحزب، إن النضال ضد هذه الظاهرة، يقصد ظاهرة دينية، يجب أن يستهدفها الحزب حيث وجدت، لأنها كلها تعبر عن موقف معاد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية القومية. لذلك اتجه صدام حسين وحزب البعث إلى إعلان الحرب على الإسلام والعاملين له في كافة المجالات، حتى يتحقق في قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي. قام صدام حسين بقتل 47 عالما وداعية، نشرت أسماؤهم في تقارير منظمة العفو الدولية وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز البدري من أهل السنة، واغتيل عدد كبير من العلماء. أرسل عددا من العلماء ليتفاوضوا مع مصطفى البرزاني الزعيم الكردي. أجبر هؤلاء العلماء على ارتداء ملابس مفخخة انفجرت فيهم وقتلت عددا كبيرا منهم، وتتابعت القرارات الصدامية بإعدام المئات من الشخصيات الإسلامية. أصدر أوامره بإغلاق مئات المساجد في العراق لمجرد أن الشباب المسلم يلتقي فيها. أصدر أوامره بمحاربة الكتاب الإسلامي وعدم السماح به في المكتبات العامة، ما يقول سعدون حمادي: أسهل على الرقيب أن يمنع من أن يجيب، لأنه إذا منع 100 كتاب فإننا لن نحاسبه، ولكنه عندما يجيد كتابا وتظهر فيه كلمة ممنوعة فيمكن أن تقوم القيامة. من ذلك محاربة ارتداء الحجاب الإسلامي بين الفتيات المسلمات وتشجيع العلاقات غير الشرعية بين الفتيان والفتيات وفتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد في كافة المجالات وتقديم معونات سخية لكل من يقوم بفتح كباريهات، حتى أصبحت مظاهر الفجور والعهر تكسو الشوارع والأسواق، وإعلانات البعث ومنشوراته تملأ المكتبات والمدارس، وحانات الخمر تملأ الأزقة والأحياء. فقد أمر بفتح محلات لبيع الخمور في الكويت بعد احتلالها. أيضا يقول التوصية الرابعة للمؤتمر القومي الرابع لحزب البعث: يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة، ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب، خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي. لم ترد كلمة الدين مطلقا في صلب الدستور العراقي أو السوري طبعا. كلمة الإيمان بالله على عمومياتها لم ترد في صلب الدستور، لا في تفصيلاته ولا في عموميته. على أي الأحوال هذه إطلالة عابرة والتفاصيل تطول جدا. التاريخ للأسف صدام ليس منا ولسنا منه، وإنما نقول لهم إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا نخدع أنفسنا، ولا لأن دي أحد أسباب الانهزام، الإنسان تكون عقيدته فيها نوع من الولاء لمثل هذا المجرم المعادل الدين، هذا خلل يعني لا ينبغي السكوت عليه. فيعني لئن لم يوفي الصحافة بوعده أنه سوف يجعل الأمريكان ينتحرون على أبواب بغداد، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. وصحيح إن كان فعلا سقط حزب البعث اليوم، فوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف أن أمريكا ستسقط يعني بإذن الله يوما من الأيام يعني وإن طال المدى. ويجب أن نتسلح بالأمل في الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال يا شتم ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فيزعم أن لي ولدا، فهذا شتم لله سبحانه وتعالى. من شتم الله أن تظن أن الجولة دائما تكون الكفار، وأن الكفار ممكن أن يستأصلوا المسلمين ويغدوا على هذا الدين. بالعكس يعني أمريكا بقضيها وقضيها وكل الصليبين واليهود الذين وراءها كما قلنا هي لا تضع في حسبانها عنصر المدد الإلهي، المدد الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يمد المؤمنين بالقوة حتى ولو طال الصراع. إحنا مش قضيتنا أن إمتى يتحقق زوال الكفر وينتشر الإسلام في كل أقطار المعمورة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذه ليست لنا، مش مسؤوليتنا، تقع في عصرنا بعد عصرنا بعد 100 سنة بعد أسبوع بعد 1000 سنة، نحن لسنا مسؤولين عن العواقب، وإنما يعني نحن مسؤولين بما نستطيع من الأسباب في نهضة يعني هذه الأمة. من هذه الأسباب نصرة دين الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن ما حققنا فعل الشر حتى نستحق جواب الشر، فهناك عبر كثيرة بلا شك كما أشرنا في هذه الأحداث، يعني صدام هذا الذي فعل ما فعل لا شك أنه من العبر أنه دار عليه الزمان وخلت القصور. الآن أين سكان القصور؟ أين هم الآن؟ الله أعلم. أين البطش؟ أين التنكيل؟ أين الظلم الفادح؟ ولا يبعد أن دعوات المظلومين حتى لو كانوا من الشيعة أو من غيرهم الله سبحانه وتعالى يعني لا يرد دعوة المظلوم، لأن هذه العاقبة هي أثر من أثار عاقبة الظلم وشؤمه. لكننا نستدرك دائما ونذكر أنفسنا أن زوال صدام نعمة، ولكن مجيء الأمريكان محنة وبلية للأمة الإسلامية. هذه المعادلة الصعبة، أن زوال صدام شيء عظيم جدا أن يزول هذا المجرم، لكن مجيء الأمريكان محنة وأمر صعب جدا. فالناس الفرحانين دلوقتي بيهللوا، هذا نوع من التزايد وقصور النظر، مفيش نظر للعواقب في المستقبل. ماذا تفعل أمريكا؟ لماذا جاءت أمريكا؟ لابد أن تزين كما قال الله تعالى يرضونكم بأفواههم، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فيرضوننا بالتصريحات الجميلة وكأن الموضوع هو إيه؟ المعونات الإمكانية، كل ده خداع ونشر الديمقراطية. ديمقراطية إيه؟ ديمقراطية كما قلت يدي صنم العجوة، اللي كانوا في الجاهلية الواحد يعمل صنم من العجوة فإذا جاع أكله. فأمريكا أول دولة تأكل الديمقراطية، أول دولة تأكل صنم العجوة، تلتهم إذا جاعت واشتاقت إليه. وطبعا الديمقراطية ده مبدأ غير إسلامي، مش هنخرج عن موضوع إنه شيء مفهوم. يعني في بعض الناس مطبلين وحملة المداخل سواء من الرافضة أو من غيرهم من السذج بيتصوروا الموضوع بغاية البساطة والسذاجة، هم بيتصوروا كده بالضبط أنهم ركبين فوق ظهر الدبة الأمريكية ويقولون الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، كأن أمريكا دبة بيركبوها ودي تدخير من ربنا سبحانه وتعالى. سخرنا هذا كي نزيل به صدام المجرم، الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. أمريكا دلوقتي بتبحث بقى تتفاوض في تشكيل الحكومة القادمة إلى آخره، أمريكا بتنظر للموضوع من زاوية أخرى، كلاهما ينظر أنه علاقة بين الدبة وراكبها، بس هؤلاء السذج يقولوا إحنا اللي ربنا سخر لنا أمريكا. إذا جه بوش مش عارف اطلع في الحوش، كان نوع الاحساس بالامان، وكان بعض الناس يقول لك كل ما يدخل اكثر كل ما يحس بالامان اكثر، واضح كل ما احتل من اراضيهم اكثر كل ما شعر بالامان اكثر. فكلاهما بينظر لهنا علاقه بين الدبه وبين راكبها، لكن امريكا دلوقتي بتبحث عن ارساء دعائم الود والتفاهم والصداقه بين الدبه وبين راكبها. لكن نقول ان هذه كلها دائما تصب في صالح الراكب لا في صالح الدبه، فأمريكا هي التي تركب هذه الدبة، وليس كما يغر ويخدع بعض الفرحين المهللين الآن بمجيء الأمريكان. هو كل واحد كل يبكي على ليلاه، نحن نبكي على أهل السنة في العراق لأنهم أكثر من يدفعون الثمن وأكثر المستهدفين. واضح الأتراك بيشرعوا شعارات لابد من المحافظة على كيان العراق ولن نقبل التقسيم. من إمتى الأتراك عندهم هذه الغيرة؟ لا، الأتراك لأن مصلحتهم ليلاهم هي أن لو قامت دولة كردية مستقلة في الشمال هتهدد إيه؟ تركيا، لأن في أكراد. طيب أمريكا ليه ما حاولتش تحرر الأكراد اللي في تركيا من الظلم الذي يعانون منه؟ واضح. فالشاهد يعني ان تركيا بتطلق شعارات لكن هي قصدها الخوف من ان الاكراد كلهم ايه يعني دوله مستقله فبالتالي هيلتحموا الاتراك ويسببوا مشاكل لها. الشيعة نفس الشيء انه يقول لابد ان الذي يحكم اهل العراق العراقيون انفسهم. نعم لانهم يريدون ان يستقلوا بكيان شيعي وبالذات في خطوره من التقارب مع ايران انها دولتهم الام وعقيدتهم الام. فكل واحد يبكي على ليله في هذه القصيده. امريكا البترول طبعا النفط قمع الحركات الاسلاميه تمهيد طبعا لدوله اسرائيل الكبرى الى غير ذلك. اختم الكلام بمقاله لاحد الدعاة الافاضل يتكلم حول انه لا ينبغي ان يموت الالم في قلوب المسلمين. يقول الامل هو حادي العمل ولا ينشط المرء للعمل الا ولديه طموحات واهداف يسعى الى تحقيقها. وهذا بعض ما يميز الانسان عن سائر الحيوان الذي يسير بالغريزه فحسب. وعندما يفقد الانسان الامل بالكليه يكون امام نكته نفسيه يصعب ان يتعافى منها. اعلم النفس بالامال ارقبها ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. ولهذا كان اخطر ما تواجهه الامه هو الياس الذي يقعدها عن العمل والانتاج وينحرف في مسيرتها عن الصراط الناحب المستقيم الى منعرجات السبل والاهواء. هذا شاب وضع امله كله في شخص شيخه عالما كان او داعيه او مربيا ورأى فيه رمزية غير عادية تحكي صور ابن حنبل او ابن تيمية او ابن عبد السلام او هذا العالم الفحل او ذلك المناضل الفريد. وصار هذا الامر يذق يوما ويوما ويروى ويكبر. لكن مضت الايام وكبر الشاب وصار له رأيه وتفرده ونظره وتتوقف الاحداث وتفاوتت العقول وتضاربت الاجتهادات. على اي الاحوال بيتكلم عن انه غاب في مجموعه من الناس واتقى منها مفاهيمها واختلف مع شيخها. لا يقول هذا الداعيه لا باس ان اتطلع لهذا العالم او الداعيه او المصلح ولا باس ان تتحرك امالي الغافيه لكن لما لا اضع مجالا او هامشا على الاقل للمتغيرات والاحتمالات حتى لا اصاب بصدمه لو حدث خلاف الظن. حتى لا أصاب بصدمة يعني كن واقعي عند تقدير الأحداث والأشخاص. ولذلك كل ما تكون أمالك أعلى مبالغا فيها كل ما تكون الصدمة والإحباط أشد. فإحنا كان في فعلا أمل رحمة ربنا تنقذنا من هذه المحنة لكن الناحية الواقعية وناحية الأسباب بعيدا عن خوارق العادات الأمر كان الغالب عليه طبعا أوضاع معينة. يقول إنه ليس من المحتم أن يكون الأمر كما تصورته وليس ما تصورته هو بالضرورة ما يجب أن يكون. والخيارات تظل مفتوحة ومن الفاضل جدا أن يعتدل الإنسان في قناعته في مشروع ما أو شخص ما بحيث لا يفرط في الإلحاح على أهليته لهذه المرتبة أو هذا المقام. فالغلو والجفاء كلاهما ليس من سبيل المؤمنين ولا من هدي المرسلين. إننا نخطئ خطأ جسيما حينما نتكئ تماما على فرد أو جماعة أو مشروع باعتباره المخرج الوحيد والمخلص والمنقذ والرمز والأمل والحل ونمنحه من عاطفتنا وحماسنا ما لا يطيق ولا يحتمل ثم نطالبه بالمستحيل. وهذا يقودنا إلى الموضع الثاني من مواضع العبرة وهو أننا بتناقضاتنا الفردية والجماعية والأممية نلقي بتبعتنا على هذا الأمل الذي صنعناه ورسمناه. فهذا يريد شيئا وذاك يريد نقيضه وكل يغني على ليلى. فإما أن نجعل هذا المشروع مجمعا للمتناقضات وهذا مصير بائس ونهاية أليمة وإما أن تبدأ الآمال المغرقة في التفاؤل في الانهيار والتلاشي. إن تراكمات التراجع التاريخي زي ما قلت يمكن بدايتها كانت من الدولة العثمانية. إحنا بنحصد وندفع ثمن الضعف اللي حصل في الدولة العثمانية وبذات التخلي عن المبادئ الإسلامية والشريعة الإسلامية وفي الجانب الآخر التخلف عن ركب العلم الحديث الذي أدى بالأمة إلى هذا الضعف الذي هي عليه. يقول إن تراكمات التراجع التاريخي وسلبيات الواقع بكل تجلياته ستكون على كاهل هذا المشروع المبكر الوليد الناشئ وتجاوز الواقع والقفز عليه شيء غير ممكن. إن كل مأساة تقع أو مصيبة تنزل أو عدوان يحتدم أو مظلمة تتفاقم أو ضر في بحر أو بر حتى مما له جذور قديمة وأسباب راسخة هو مما يجب أن يكون هدفا للتغيير ويجب أن تغيره هذه الجماعة. أو هذا الفرد أو هذه الدائرة أو هذا العمل الدعوي، هكذا نتصور أحيانا. ونتصور مع هذا أن هذا تغيير المنشود المفروض يجب أن يقع تحت سمعنا وبصرنا وإدراكنا، يعني نظل نفترض أعمالا بعيدا عن الوقت وفي نفس الوقت نتعجل حصولها، فلا مجال لخطة طويلة المدى بعيدة الأجل تعيدنا بإصلاح منتظر يشهده أولادنا وأحفادنا. نريد أن نرى النتائج في عمرنا وخلال حياتنا، وإلا فمعناه أن العمل فاسد والأمل خائب والثقة في غير محلها. وكل تعامل مع قضية مستجدة يجب أن يكون وفق مرئياتنا وتطلعاتنا، وأن يدغدغ عواطفنا ويتعامل على أساس القوة والقدرة والمنطق النضالي. وكأن الأمة المسلمة مستثناة من النواميس الإلهية التي تجعلها عرضة للصعود والانحدار والقوة والضعف والغنى والفقر والتمكين والاستضعاف. وإذا كان من يشعر بالمسؤولية بحسب خطوته وكلمته أكثر فأكثر، ويدرس الخيارات بعناية وترقب، ويقيس الأرباح والخسائر، فإن من خسر كل شيء وأفضى إلى شفير اليأس قد يمضي دون حساب. كلا، إن المهم هو أن يكون ثمة خطوة صحيحة وصادقة ومدروسة بعناية، بعيدا عن الارتجال وأوهام القفز والتجاوز التي تخاطب العواطف وتعاند العقول. ونحن مؤمنون بالأسباب حتى في دقيق الأمور فضلا عن عظيمها. يقول هذا الداعية: ولقد أخطأت يوما فوضعت مفتاح الباب لباب آخر فوجدته يتعصى علي، فقلت لنفسي سبحان الله كيف لا أعتبر من هذا المثال الصغير لما فوقه. إن غيرة المؤمن وتطلعه للنصر يجعله أحيانا ينتظر من مثلا دولة وليدة واعدة تحقيق حلم ضخم، وليقصد إلى أهلنا دولة مثل طالبان مثلا. فالغيرة تطلع للنصر يجعله أحيانا ينتظر من دولة وليدة واعدة تحقيق حلم ضخم ينتسب إلى عهود الخلافة التي تجتمع عليها كلمة الأمة، فيحملها بذلك تابعة تنوء بها. وربما كانت وعدا صادقا بناء لو ظلت في حدودها وناسبت بين الواجب والممكن، ونأت عن انتظار الخوارق إلى فعل الأسباب والأخذ بالأسباب. ثالث هذه المواضع أن التنوع في المسالك والأسباب وإحكام التوازن بينها يحفظ للأمة آمالها، ويجعلها بمنجات من نوبات القنوط وعصفات اليأس المستحكم. فطرق الخير كثيرة، وليس النجاح محصورا في عمل بعينه، ولا يتوفر وعد إلهي بتخصيص شيء عن شيء إلا مجمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عامل على وفق السنة النبوية فهو راشد بإذن الله، فإذا صحت نيته فعمله صالح، داعية كان أو معلما أو منفقا أو مصلحا أو مجاهدا أو مديرا أو خطيبا أو ما شاء الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنموذجا وقدوة لكل فرد من هؤلاء، وجاء هديه شاملا لأبواب الإيمان كلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وفي لفظ 60 شعبة إلى آخر الحديث. الخير ضروب وألوان وأشكال وأمثال، ولا يحسن تضييق ما وسع الله ولا تحذيره، يعني لا تحصر المخرج في دائرة معينة واحدة فقط. المخرج للأمة أو ما يجب علينا أن نفعله هو ليس محصورا فقط في دائرة محددة، وإنما أبواب الخير كثيرة جدا مستطاعة وميسرة لكثير من الناس. يقول: الخير ضروب وألوان وأشكال وأمثال، ولا يحسن تضييق ما وسع الله ولا تحذيره، ولا يسع الناس إلا شريعة ربهم، أما اجتهادات البشر فتظل مسكونة بأثر الماء والتراب وإن تألقت وتنمقت. ولذا فالأمة بحاجة ملحة إلى نظام يتسع الجهود المتنوعة والطاقات المختلفة والمشاريع المتعددة، وهي بمجملها تشكل أمل المسلمين وطموحهم، وإذا تراجع منها شيء عضده الآخر. وقد يفلح قوم في عمل فوق الظن، ويضعف آخرون، والنظر يخطئ ويصيب. والأمة ليست محصورة في فئة من الدعاة أو العلماء، بل كل من صح له وصف الإسلام فهو من الأمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما في الحديث المتفق عليه. وقد يكون من أهل النكال في العدو لبأسه وشجاعته، أو هو من أهل العائدة والفائدة للمسلمين بعلمه أو حرفته أو رأيه أو لسانه أو يده، وقد يكون هكذا من ليس معدودا من المتقدمين في علم أو عبادة أو سمع، والأرزاق عند الله يقسمها كيف شاء. رابع هذه العبر أن يتهم المرء رأيه، نعم له أن يقتنع به وأن يعرضه ويتحمس له في حدود المعقول المألوف، دون أن يجعله الحق الوحيد الذي يجب أن يرد الناس إليه، فقد تكون أتيت من قبل إصرارك على أنموذج خاص لا ترى الحق إلا من خلاله ولا تبصر النجاح إلا فيه، وغاب عنك ما هو أنجع منه وأنفع. ولقد خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى الحديبية لا يظنون إلا أنهم فاتحوا مكة ومطوفون بالبيت العتيق، وأراد الحكيم العليم غير هذا، وأبرمت معاهدة الصلح التي رأوها إعطاء للدنية في الدين، كما قال عمر رضي الله عنه فعلام نعطي الدنية في ديننا. لقد عجزت غيرة بعض الصحابة وحماستهم وقناعتهم الراسخة المستقرة بالفتح والعمرة عن استيعاب موقف الحكمة النبوية، وتمثل هذا في شخص عمر على قوته وصحة يقينه، عمر الذي يقول اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. كذلك تلك الحادثة العجيبة التي تكشف عن الرؤية المتزنة في الأحداث والمتغيرات، وكيف استطاع رجل كابن عمر أن يلتقط من موقف أقرب إلى اليأس حبل الأمن والإشادة ببقاء هذه الأمة وديمومتها وخيريتها، وأنها أكبر من الأفراد والجماعات والدول وأمنع من الجبال وأعصى على العوادي، وإن كان يوهن عزمها ويرخي قبضتها داء الخلاف والتطاحن والتشاحن. روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قتل في حربه مع الحجاج في مكة، وأمر الحجاج بصلبه على جذع في عقبة المدينة، فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحمة، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير، أما والله لأمة أنت شرها، يعني يقصد من الحجاج يعتبرك شرها حتى إنه يصلبك ويقتلك بهذه الطريقة، فلو هذا شر الأمة فبلا شك وهو من هو في الخير فإذا هي أمة خير بلا شك. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل من جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه إلى آخر الحديث. إنها مواطن عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، فلئن سقط النظام البعثي الكافر فبغداد لا نقول إنها سقطت، لكنها سقطت أساسا في حكم هؤلاء البعثيين المجرمين، وبغداد طبعا عاصمة الخلافة عاصمة الرشيد، يعني لها موقع في قلب كل مؤمن وكل مسلم ولها خصوصية، ولعل هذه الخصوصية وهذه الرمزية هي التي جعلتها تحظى بهذا القدر من العدوان والغزو. والإسلام بدأ وسيعود من حيث بدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ بين مكة والمدينة، ظهر في مكة وانطلق من المدينة، وسيعود بعد غربته كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بدأ بأحد من الناس وقلة هم غرباء في مجتمعاتهم، وسيعود أيضا بهؤلاء الغرباء عمن حولهم، فالعاقبة الحسنى لابد أن نكون على ثقة منها، العاقبة هي لهؤلاء الغرباء. فطوبى للغرباء الذين يتمثلون منهاج النبوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هؤلاء هم لهم حسن العاقبة كما قال الله تعالى والعاقبة للتقوى. لئن حدث وانتهت المعركة بين طاغوتين، طاغوت النظام البعثي من جهة وبين طاغوت الصليبيين وأذنى بهم من جهة أخرى، لكن المعركة بين الإسلام الحق وبين الكفر الباطل لن تنتهي، وإنما كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحتما سوف يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله